بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى ما كنا بصدد دراسة وهو في كتاب شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد توقفنا عند الكلام على العزيمة، فنبدأ إن شاء الله عز وجل فنقرأ ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ أقسام الأحان، وذكر منها المشهور، وذكر الثالث العجيب، وهو ألا يروين لأقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي من جده من طريق أخرى، وليس شرطا مستقيما. الآن يتكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن القسم الثالث وهو العزيز. فقد تكلم من قبل على المتواتر، وتكلم على المشهور، وها هو اليوم بإذن الله تعالى نقرأ كلامه في العزيز. وذكر أنه هو القسم الثالث، لأنه قسم الخبر من حيث وروده إلينا ومجيء الخبر إلينا إلى أقسام، إن جاء بطرق كثيرة بلا حصر فهذا هو المتواتر، وتكلم عن شروطه، وتكلم كذلك عن ضابطه. ثم المشهور، وهو ما رواه أو ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاث، وهو المشهور، وتكلم عن المستفيض والفرق بينهما إلى آخر. اليوم بإذن الله تعالى الكلام على العزيز. قال في العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. إذن العزيز في اللغة سمي بهذا الاسم، هذا النوع سمي بهذا الاسم احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مأخوذا من قولهم عز يعز بفتح العين أي قوية بمجيئه من عدة طرق أو من طريقين. فمما هو معلوم أن الحديث إذا ورد من طريق واحد فإنه يدل على فائدة، تقوى هذه الفائدة وهذا الإدراك المأخوذ من فائدة هذا الخبر، ما إن أتى الخبر من طريقين. تقوى هذه الفائدة؟ ما إن ورد من ثلاثة طرق. وهكذا كلما كثرت الطرق فإننا ندرك الفائدة وتتقوى الفائدة عندنا لكثرة هذه الطرق. وهذا ملموس في الواقع. أنت إذا سمعت الخبر من واحد فإنك تستفيد أكثر ويقوى عندك الظن بصحة هذا الخبر ما إن جاء من اثنين أو جاء من ثلاثة أو أربعة. وهكذا كلما كثرت الطرق كلما ارتفعت نسبة الإدراك، كلما ارتفعت نسبة الإدراك عند السامع وعند المستفيد من هذا الكلام. إذن الاحتمال الأول في إطلاقهم العزيز على هذا النوع أنه مأخوذ من قولهم عز، يعز بفتح العين أي قوي لمجيئه من عدة طرق. وهذا كقوله تعالى فعززنا بثالث، فعززنا بثالث أي قوينا هذين بإرسال الثالث. كذلك أن يكون مأخوذا من قولهم عز يعز، وهذا بكسر العين، عز يعز بكسر العين. إذا قل وندر، إذا قل وندر، وسمي العزيز بذلك لقلة وجوده في الأسانيد. يعني هذا النوع عزيز فيه ندرة، يندر أن تقف على هذا النوع الذي سيأتي الكلام عليه. والاحتمال الثاني أقوى، وهو إطلاق العزيز على هذا النوع، ذلك لقلة وجوده ولندرته، نادر الوجود. إذن إطلاقهم هذا المصطلح يؤخذ إما من القوة وإما من الندرة والقلة. أخونا ما اسمه؟ حسين. حسين. حسين. حسين. حسين. اليوم نتكلم في الغريب. العزيز. فاكيد. طيب ليك معنا ولا الدرس هناك؟ عندنا هنا. طيب. إذا العزيز يطلق هذا الوصف على احتمالين، إما أن يكون على من قولهم عز يعز من الغيب من الندرة من القوة، أيوة من القوة لمشي من عدة طرق، واضح؟ أما إذا كان بخفض العين يقال ماذا؟ يعز، أي بإيه؟ قوية لمجيء من عدة طرق، أي من الندرة والقلة. قال الثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. فاشترط هنا في هذا النوع أن يكون أقل ما في الإسناد بالرواتب أن يرد بالرواية اثنين. ومنهم من عرف وقال هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويا فقط، هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويا فقط. معناه إذا وجدت الإسناد وهذا الإسناد في كل طبقات يزيد على اثنين إلا في طبقة واحدة فهذا يطلق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ماذا؟ العزيز، لأنه في أقل طبقة من طبقاته اثنان. قال هو ألا يرويه أقل من اثنين، فقوله ألا يرويه أقل من اثنين احترازا من الغريب، لأن الغريب أقل منكم يرويه الواحد، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، واحترازا كذلك من المشهور، لأنه لو كان أقل طبقة من طبقات ثلاثة فأكثر فلا يطلق عليه أنه عزيز، لأنه سيطلق عليه بأنه مشهور، فالمشهور هو ما كان في أقل طبقة من طبقات ثلاثة، والغريب هو ما كان في أقل طبقة من طبقات واحد. سمين لست دليلا يعني على عدم القاس. إذن إذا كان في الإسناد راوي واحد وكل الإسناد مسلسل بالأفراد يرويه واحد عن واحد عن واحد، هذا الإسناد يقال في ماذا؟ غريب. فإذا كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان غريب. طيب إيه الفرق بين هذا السؤال والسؤال الذي سألت عنه؟ لو هو نفس السؤال الذي سألته قام علي الآن لماذا أسألك إياه؟ أنا سألت إذا كان أقل طبقة من طبقات واحد قال غريب، وأنا سألت عن ماذا؟ إذا كان في أقل طبقة من طبقات يكون ماذا؟ أقل طبقة من الطبقات اثنين، يعني في اثنين رؤوس هذه أقل الطبقات عزيز، يكون عزيز لأنه أقل من رواه في طبقات الإسناد اثنان، هذا يكون ماذا؟ عزيز. لماذا أطلقنا عليه أنه عزيز؟ لأن الحافظ بن حجر عرف العزيز بأنه ألا يروي أقل من اثنين عن اثنين، أو على وجه آخر وما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان. فإذا كان في أقل طبقاته ثلاثة يكون هذا مشهور، فإذا كان في أقل طبقة من طبقات أكثر من ثلاثة وهو عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأخبروا عن أمر محسوس يسمى ماذا؟ يسمى المتواتر. تمام. فعندنا اثنان يا حسين يرويه اثنان عن ثلاثة عن ثلاثة عن واحد، هذا يسمى ماذا؟ ما تنتج برايا مهمش انت اقل حاجة وخلاص، اقل حاجة واحد، ها؟ اقل واحد اقل طبقة ايه؟ هذا يسمى ماذا؟ ولا واحد؟ يسمى غريب. لماذا؟ لأنه أقل طبقة في هذا الإسناد رواها ماذا؟ في هذه الطبقة يوجد راوي واحد، فهذا يسمى بأنه غريب. طيب هذا التعريف عندما قال الحافظ هو ألا يرويه أقل من اثنين، كنا أخرج الغريب، أخرج الغريب وأخرج كذلك المشهور. عندكم بعد صفحتين على اختلاف النسخ قال هنا الحافظ قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط على كل سنة لهذه، قال عن اثنين عن اثنين وسمي بذلك لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق أخرى. قلنا والاحتمال الأقرب أن يكون قد أطلق عليه وصف العزة وذلك لقلة وجوده، وذلك لقلة وجوده، لأنه لو قلنا أن الاحتمال الأقرب أنه يطلق عليه وصف العزة لمجيئه من طريقين أي القوة فمن باب أولى المشهور، من باب أولى ماذا؟ المشهور، فالمشهور أقل طبقة من رواته ثلاثة، وهذا أقوى. إذن فالأولى أن نطلق على المشهور وصف العزيز. واضح لكم هذا؟ واضح يعني؟ واضح. وقال هنا وسمي بذلك يعني العزيز. أنت درست قبل كده المصطلح؟ سمي بذلك إما لقلة وجوده هذا احتمال، وإما لكونه عجز أي قوي. فبنقول لو أنه أخذ وصف العزة لقوته لكان الأولى أن يطلق العزيز على المشهور، لأن المشهور أقوى من العزيز لمشيء من ثلاثة طرق. واضح. هناك من عرف كذلك العزيز بأنه ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان أو ثلاث. هذا الإخوة الذين درسوا البيقونية من قبل، ماذا قال سعد البيقوني؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاث. إذن رأى أن العزيز قد يأتي برواية اثنين، أو ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان أو ثلاث. وهذا ليس له فقط، بل ذهب إليه عدد منهم، ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وابن منذة، وابن دقيق العيد. وذهبوا إلى أن العزيز قد يأتي برواية اثنين أو ثلاث. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله اقتصر في وصف العزيز على ما كان من رواية اثنين، ولعل هذا من أجل تمييز الأنواع، من أجل أن تتميز الأنواع. لأننا لو قلنا أن العزيز وما جاء برواية اثنين أو ثلاث، فماذا نقول في المشهور؟ سنقول ما رواه ثلاثة فأكثر. ماذا نقول في المتواتر؟ فكان الأجدر بذلك والأولى أن يقال أن المشهور ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، والعزيز ما كان في أقل طبقاته اثنان. واضح هذا؟ نعم. وإما لكونه عجز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجدائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عن اسم الجهالة، الزائل عنه اسم الجهالة، لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كشهادة على شهادة. طيب، معنى هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر يقول بعد أن عرف لك العزيز، قال: هذا العزيز الذي هو يرويه اثنان أو ما لا يقل رواته عن اثنين، هذا العزيز ليس شرطا للحديث الصحيح أو للصحيح وهو البخاري ومسلم خلافا لمن زعم. إذا دل ذلك على أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث الصحيح من شروطه أن يأتي برواية اثنين عن اثنين عن اثنين. هناك من أهل العلم من زعم أن الحديث الصحيح ما جاء من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، فإن ورد غريبا فلا يحكم عليه بالصحة، يعني إذا رواه واحد عن واحد عن واحد أو راوي عن راوي لا يحكم عليه بالصحة، لأنه شرط أن يكون الصحيح عزيزا. واضح؟ قال: وليس شرطا للصحيح، هذا العزيز ليس شرطا للصحيح، لا للحديث الذي يحكم عليه بالصحة ولا لمن دون الصحاح كالبخاري ومسلم. وهو أبو علي الجبائي يعني من زعم هذا هو أبو علي الجبائي وهو المعتزلي المشهور، رجل معتزلي اشترط في الصحيح أن يكون برواية العدل الضابط متصل السند برواية العدل الضابط عن مثله لا منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلا، وأن يكون عزيزا. الحافظ ابن حجر رد ذلك، قال هذا القول زعم باطل. قال وإليه، هذا من المعتزل، وإليه يومئ كلام الحاكم، والحاكم هو أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك. قال يفهم هذا الكلام واشتراط أن يكون الصحيح عزيزا يفهم من كلام الحاكم. أين كلامه الذي فهم ذلك منه؟ قال في كتابه علوم الحديث، له كلام في كتابه علوم الحديث يدل على هذا الشرط وعلى أنه يذهب هذا المذهب. ما هو هذا الكلام؟ قال حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. فهم الحافظ من هذه الجملة، من هذا المقطع، أن الحاكم يشترط في الصحيح العز، وهو مجيء من رواية اثنين عن اثنين. من أين؟ قال لأنه قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة لأن يكون له كم راويا ثم يتداول أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة، والشهادة تكون برواية أو تكون عن طريق اثنين كالشهادة على الشهادة. فهم هذا الكلام من كلامه في المعرفة، وإن كانه يحتمل أنه أخذه بالمعنى، إلا فنص في المعرفة فيه شيء من الاختلاف. كلام الحاكم في المعرفة غير كلامه في كتابه المدخل إلى الإكليل، في كتابه المدخل إلى الإكليل. هذا الكلام الموجود في المعرفة يفهم منه أن الحاكم جعل من أوصاف الصحيح العزة، أن يكون عزيزا. أما كلامه الموجود في المدخل إلى الإكليل لا يفهم منه أنه يشترط هذا الشرط، وإنما يشترط أن يكون الراوي الذي يحكم على حديثه بالصحة قد ارتفعت الجهالة عنه، قد ارتفعت الجهالة عنه. والجهالة لا ترتفع، جهالة العين، إلا برواية اثنين، إلا برواية اثنين. فمجهول الحال هو من مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثق، ومجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثق. فيشترط هنا حتى يخرج الراوي عن وصف الجهالة أن يكون قد روى عنه اثنان، ليحكم بعد ذلك بعد توثيقه عليه بالصحة أو عدم الصحة. وهذا الكلام أيضا قد يدل على هذا المعنى، قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويا، يعني اشترط أن يكون عنه راويا. صحيح في منازع أيضا مع الحاكم في هذا، لأن لا يشترط الصحابي حتى نحكم عليه بالصحبة أن يكون قد روى عنه اثنان، قد يروي عنه واحد من الثقات. وفي سياق رواية الصحابي ما يدل على صحبته، ما يدل على صحبته، فيحكم له بأنه صحابي. إذن توجيه كلام الحاكم على جهتين. الجهة الأولى، هناك من فهم من كلام الحاكم أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، جاء من طريقين، في كل طبقة روي اثنان، هذا توجيه. توجيه آخر قال: لا يا جماعة، أنتم ما فهمتم كلام الحاكم. الحاكم لا يعني بالصحيح أن يأتي كل حديث صحيح من طريقين، من طريقين، وإنما يشترط أن يكون الراوي الذي روى الحديث قد ارتفعت عنه الجهالة، قد ارتفعت عنه الجهالة، يعني إيه؟ معروف. والجهالة لا ترتفع إلا برواية اثنين، والاهتمام الثاني هو الأقوى. هو ماذا؟ هو الأقوى. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت، في كتابه النكت، حيث قال: قال: وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة. ولو انفرد به أحد الرواة صار ماذا؟ عزيز. لو انفرد به أحد الرواة صار غريب. ففهم الحازم أن الحاكم يقول كون أن البخاري أخرجه في كتابه الصحيح فلا بد أن يكون عزيزا. فجاء الحازم واعترض على الحاكم وقال: فهمك هذا غير صحيح. ليه؟ لأن البخاري ومسلم، البخاري ومسلم قد أخرجوا جملة من الأحاديث الغريبة في صحيحيهما. في ماذا؟ وأنت تشترط أن يكون الصحيح عزيز، فكيف أدخله في الصحيح حديثة غريبة؟ فدل هذا على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون عزيز. قال هنا: وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فانقض عليه أو فنقض عليه بغرائب الصحيحين. قال: يا حاكم، أنت تقول أن من شرط الصحيح العزة، هذا الشرط باطل. ودليل ذلك أن البخاري أخرج جملة من الأحاديث الغريبة في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، لم يرد ماذا؟ أن يكون الصحيح عزيزا بمجيئه من طريق راويين عن راويين إلى آخره، وإنما أراد أن كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة، وإنما يشترط أن يكون كل راو من الصحابة فمن بعده قد زالت عنه الجهالة برواية ماذا؟ راويين. في غير هذا الحديث معروف أنه قد روى عنه راويان. قال: فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة. في الجملة معناه ماذا؟ مطلقا، لأنه يشترط أن يتفق في رواية هذا الحديث بعينه، هذا لا يشترط الحاكم. إلا أن قوله في آخر الكلام، حفظ يقول قول الحاكم في آخر الكلام: ثم يتداول أهل الحديث كالشهادة على الشهادة، هذا الذي أورث الإشكال. إذا أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقع اعتراض الحازم، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها. وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال والإجازة عند المحدثين لا حكم الاتصال. خلاصة المسألة حتى لا يعني تشرد أذهانكم، الصحيح ليس في شروطه اشتراط العز، يشترط في اتصال السند هو شيء العمل الدكتور معنا كلف الأحمر المعيد الحمد لله. طيب نأخذ الشرط له بالصحيح ماذا؟ صار السنة تمام. قال صحيح اشترط دي أولا صار السنة عدالة الرواة ضبط الرواة انتفاء الشذوذ انتفاء العلم، هل اشترطوا فيه أن يرويه الاثنان اشترطوا أن يكون عزيزا؟ لا يشترط. خلاص هذا من حيث العموم. من الذي اشترط أن يكون عزيزا؟ أبو علي الجبان المعتزل. نسب هذا إلى الحاكم، هل صحت هذه النسبة للحاكم؟ لا تصح هذه النسبة إلى الحاكم لخطأ من فهم ذلك عن الحاكم. طيب ماذا تقولون في مقالة الحاكم التي نقلها الحافظ؟ نقول أنه أراد بذلك أن يكون راوي الصحيح ليس مجهولا. ومن هو المعروف غير المجهول؟ الذي روى عنه اثنان في الجملة، قد روى عنه في حديث كثيرة لم يروى عنه واحد فقط، وإنما من الرواة عنه أو وقفنا على اثنين من الرواة عنه. هذا واضح؟ نمشي نواصل؟ نواصل يا شيخ؟ تعالى لحديث؟ طبعا يعني نحن عندنا الآن قلنا أن الغريب هو ما كان في أقل طبقة من طبقات واحد، وطبقة الصحابة يصدق عليها أنها طبقة. فلو فرض أن حديثا جاء برواية صحابي واحد ولكن كثر الرواة عنه بعد ذلك، فرواه عنه تابعيان، وعن التابعيين ثلاثة أو أربعة من تابع التابعيين، ثم انتشر واشتهر وصار متواترا. هل يحكم عليه التواتر؟ يحكم عليه الشهرة لأنه عزيز؟ لأنه أقل طبقة من طبقاته. هناك من قد يقول نعم هو صار مشهورا أو متواترا، لكن هذا تواتر نسبي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر رضي الله تعالى عنه، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم تيمي، وعنه يحيى بن سعيد، ثم تواتر من بعد يحيى بن سعيد. العلماء لما وصفوا هذا الحديث وصفوا بأنه حديث، ولكنهم قالوا في بعض كلام كالحافظ بن حجر قال ثم تواتر في بعض يحيى بن سعيد، لكن لا يحكم عليه بأنه المتواتر الذي عناه المحدثون أو الحافظ بن حجر. هناك نزاع في طبقة الصحابة، يعني مثلا العزيز قلنا ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان. طيب لو كان فعلا هذا في الطبقات التي يدون الصحابة، الطبقات التي يدون الصحابة، فهل يشترط هذا الشرط في طبقة الصحابي؟ هناك من لا يشترط ذلك، وإنما يكون النظر في الطبقات التي يدون الصحابي. والظاهر أن تعدد الصحابي وكذلك إثنينية الصحابي في الحكم على الرواية هذا هو الراجح، وعليه يدل كلام الحافظ الذي سيأتي وتمثيل الحافظ عندما مثل بمثال على العزيز، ذكر في هذا المثال صحابيين أنس بن مالك وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر أنسا وذكر أبا هريرة. فلو كانت نظرته في العزيز ما دون الصحابي وعدم اشتراط الاثنين في طبقة الصحابي لمثل بصحابي واحد، ولكنه كونه مثل بصحابيين أو ذكر صحابيين دليل على أن هذا أيضا داخل في بقية طبقات ماذا؟ السنة. نعم. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في صرف البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يرويه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا. إذن عندنا أبو علي الجبائي قال صحيح يشترط أن يكون برواية اثنين، وكلام الحاكم أوهم هذا الشرط والراجح خلافه، وممن صرح بهذا الشرط القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن المالكي، قال في شرحه على البخاري، له شرح على البخاري وأظنه أنه مفقود غير موجود، قال بأن ذلك شرط البخاري اللي هو ماذا؟ أن الصحيح ما رواه اثنان أو ما كان في أقل طبقة من طبقات اثنان من الرواة، قال بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. ما الذي أورد عليه؟ أورد عليه الغرائب مثل ما أورد الحازمي على الحاكم، فعندما فهم الحازمي من الحاكم أنه يريد القول بأن البخاري يخرج في صحيحه ما كان عزيزا فقط فأكثر، نقض ذلك عليه بماذا؟ بالغرائب، وهي الأحاديث الغريبة التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما وهي كثيرة. وأول مثال على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فقالوا كيف تقول أن شرط البخاري في الصحيح أن يكون عزيزا، وماذا تفعل في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ هذا قاله القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، قال مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، قال مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، نقل ذلك عنه المناوي رحمه الله تعالى في الوقيت والدرر، وعقب على هذه المقالة التي نقلها عن القاضي أبي بكر بن عربي بأن ذلك باطل، فإن هذا القول هذا لم يقوله البخاري وليس هو صنيع البخاري، لا صنيع قول البخاري ولا يفهم من قول البخاري ولا هو صنيع البخاري، بل صنيع البخاري ماذا؟ يعارض ويخالف، صنيع البخاري يعارض ويخالف. قال فإن قيل، لأنه قال فإن قيل، يعني العراق البخاري بن عربي يرد على إشكال أو إيراد سيورد عليه، قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض يعني غريب لم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن عبيد التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. قال ماذا؟ قال أنتم تستدلوا علينا بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ قلنا نعم. قال هذا ليس دليل. لماذا؟ أليس هذا غريب؟ قال لا ليس غريبا. لماذا؟ كيف ليس غريبا؟ قد رواه فقط عمر، وروى عن عمر علقمة، وروى عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد يحيى بن سعيد. قال لا، عمر لم يروه فقط، بل عندما رواه عمر رواه وخطب به على المنبر بحضرة الصحابة، وعندما خطب به في الصحابة لم ينكره صحابي على عمر. فعدم إنكار الصحابة على عمر دليل على إقرارهم له وعلى معرفتهم بهذا الحديث، ولربما على سماعهم ومشاركتهم في سماع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فلا يصح أن نحكم عليه بأنه غريب، وهذا كلام غريب وعجيب. لماذا؟ لأن القول بأن عمر خطب به على المنبر فيلزم من عدم إنكارهم على عمر أنهم يعرفوه، يعني يعرفوا الحديث وقد سمعوه من رسول الله، هذا قول بعيد، قول بعيد. فنعم هم لم ينكروه على عمر لأمور أخرى، مش لكونهم سمعوه من رسول الله، لا، لكونهم أولا يصدقون عمر، ولكونهم يقبلون خبر الواحد، ولكونهم يثقون في رواية عمر. فكيف يثقون في عمر ويعارضون عمر؟ وليس هذا أيضا بصحيح، لأن الأصول تدل على معنى هذا الحديث، أصول الشريعة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى تدل على أن الأعمال بالنيات إلى آخره، دليل على هذا المعنى. فلا يلزم من عدم إنكارهم على عمر أن يكون سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتمل أنهم لا شك ولا ريب سكتوا ولم ينكروا على عمر لثقتهم في عمر، ولأن عمر لا يمكن أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. الأمر الآخر، من البعيد جدا أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة كلهم قد سمعوا هذا الحديث ولم يحدث به أحد إلا عمر، فقول أبو بكر بن عربي يحتمل هذا أنهم سمعوه. طيب كيف سمعوه كل هؤلاء الصحابة ولم يحدثوا به قط، ولم يرد لنا إلا من طريق من؟ نعم روي الحديث من طرق أخرى، لكنها كلها ضعيفة لا تثبت، لا يثبت منها إلا طريق عمر رضي الله تعالى عنه. فالقول أن الصحابة سمعوه هذا بعيد، والأصل عندنا أنه سمعه عمر وعدم إنكارهم على عمر، فذلك لثقتهم في عمر ولقبولهم خبر ماذا؟ خبر الواحد، قبول خبر الواحد. ثم لو سلمنا أن الصحابة سمعوه وخطب به عمر، لكن الذي رواه لنا ونقله لنا عن عمر هو واحد، هو واحد، وهو علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي، واضح. هذا الحديث أخرجه البخاري وجاء من هذا الطريق الواحد، فهو غريب لهذا المصطلح، ولذلك يقال أن البخاري لا يشترط بالصحيح العزة أو أن يكون عزيزا. لماذا؟ لحديث عمر هذا ولأحاديث أخرى قد ساقها أبو بكر الحازم الحازمي وغيره. نعم. كان قال وتعقب بأنه لا يركب وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، لو سلم، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة. نعم. ثم تفرد محمد ابن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو صحيح المعروف عند المحدثين. نعم، حتى لو سلمنا أن عمر قد شورك في رواية هذا الحديث فقد رواه عنه وأقل طبقة من طبقات العزيز الغريب وهو سيحكم عليه بأنه أيضا معروف. ولو قيل أن علقمة قد شاركه غيره فلم يأتي إلينا إلا من طريق محمد بن إبراهيم فسيحكم عليه بأنه غريب، فاعتراض أبي بكر بن عربي ليس صحيحا وهو اعتراض مرجوح باطل كما قال ابن عربي. نعم. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وردت لهم متابعات يعني إما لعلقمة وإما لمحمد بن إبراهيم، محمد إبراهيم التيمي واضح، لكن هذه المتابعات لا يعتبر بها. ليه؟ لضعف، تبعات ضعيفة، وضعف هذا جعلنا لا نأخذ بذلك ولا نقول جاءت أو قوت هذا الحديث، وذلك للضعف. نعم. وكذا لا يسلم جوابه في غيره. لا يسلم ولا لا نسلم؟ نسلم. نسلم. لا يسلم. طيب، محتمل لا يسلم لا نسلم، لكن عندي بنسبتي وكذا لا نسلم جوابه. نعم. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان رشيد. قال ابن رشيد لا صوب هو ابن رشيد. نعم. قال ابن رشيد ولقد كان يذكر القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه. مذكور فيه ما هو اول حديث مذكور فيه؟ هذا ابن رشيد وله كتاب على صحيح البخاري اسمه ترجمان التراجم. ترجمان التراجم ابن رشيد الفهري ذكر هنا وقال انه كان يكفي، فرد على ابي بكر بن العربي أول حديث في صحيح البخاري والرجل هو شارح في الصحيح فكان يكفي هذا الحديث. نعم. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت إن أراد به أن قلت من القائل هنا؟ قلت إن أراد به أن يرويه اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حرمناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين عن أقل من اثنين. طيب، هنا قال في مبحث العزيز مسائل أخرى من هذه المسائل. هناك من قال وهو ابن حبان البستي صاحب كتاب السنن ادعى أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي الإسناد بذلك ويتسلسل الإسناد لرواية اثنين عن اثنين عن اثنين هذا لا يوجد أصلا. الحافظ وجه الكلام، وهذه أيضا المسألة نستفيدها عندما نسمع مقالة لأحد العلماء أو لأحد الدعاة. هذه المقالة تحتمل وجوها، تحتمل وجهين، تحتمل ثلاثة أوجه. أن نقول هذا الكلام يحتمل فيه كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فإن أراد الأول فباطل، وإن أراد الثاني فباطل، وإن أراد الثالث فمحتمل وصحيح. لماذا؟ حتى لا ينقض الإنسان على كلام المتكلم من الدعاة أو من العلماء فيخطئ بناء على الاحتمال الباطل ويكون مراد العالم أو الداعية احتمالا آخر ومقصدا آخر، وعند ذلك إما أن يتأسف الإنسان وإما أن يعتذر الإنسان وإما أن يقول ما فهمت الكلام على وجهه الصحيح، وإما أن يتهم بالتسرع ويتهم كذلك بأنه ينتظر عثرات المتكلمين إلى آخره. فانظر الحافظ هنا عندما قال ودع ابن حبان لم يقل وكلامه باطل، وانتهت القضية. لم يقل أخطأ ابن حبان وانتهت المسألة، وإنما قال قلت. هذا من الإنصاف، وهذا من الذي يريد أن يستفيد من كلام العلماء، هذا التعامل الحسن، هذا الإحسان في التعامل. قال قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، يعني يتسلسل الإسناد برواية اثنين عن اثنين عن اثنين، فيمكن أن يسلم له. هذا صحيح بعيد، إذا كلامه صحيح يسلم له، وإن كان يقصد صورة العزيز التي حررناه، وهي ما حرره سابقا بقوله ألا يروي أقل من اثنين، أو أن يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان، في أقل طبقة يعني يروي اثنان عن أربعة عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات الأسانيد هكذا، فهذا موجود واضح موجود. قال فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. في بداية الدرس قلت الحافظ ذكر تعريفا آخر للعزيز، وعرف العزيز في بداية الكلام بماذا؟ بأنه ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين أقل. فخرج الغريب والمشهور. أما هنا في الموصل الذي نحن نقرأ فيه قال ماذا؟ بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، هل بينهما فرق؟ قال ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهنا قال بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، أخرج فقط واحترز من الغريب. واضح؟ ليه؟ لأن الأقل من اثنين واحد، قال ألا يروي أقل من اثنين، يبقى احترز من الواحد وهو الغريب، ولم يحترز من المشهور، فهذا التعريف قد يدخل فيه ماذا؟ فلم يحترز من المشهور، ويكون التعريف الأول هو التعريف ماذا؟ الصحيح المعتمد عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. ممكن تسجلوا هذه النقطة في آخر قوله فموجودة بألا يروي أقل من اثنين عن أقل من اثنين، هذا التعريف خلاف ما حرره الحافظ في بداية الكلام، خلاف ما حرره الحافظ في بداية كلامه. فقد قال هناك ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، فقوله عن اثنين أخرج الغريب والمشهور أيضا، فيبقى العزيز. وفي هذا التعريف قال ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، فهذا القيد أخرج الغريب فقط، ولم يخرج المتواتر والمشهور. طيب سنكتب المثال هذا على السبورة أن الحمد والشكر كذلك هذا لا الشيخان يعني لمن الشيخين البخاري ومسلم كبر شوية ثانية تمام كبر العزيز الله يستر أيها الأحبة في قال ما رأى الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة يعني البخاري تفرد بحديث أبي هريرة وحديث أنس رواه من البخاري وشاركه مسلم لا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أنس لا تزال تكتب السطر أنس تمام رواه عنه قتادة حتى على الصف يعني الشيخ حتى كيف شكرا الشيخ حتى على المشكلة السلوك تمام الشيخ لا مش تمام سبعة عندي مش مشكلة أنا تطلع محتاج تطلع مش هؤلاء الجماعة يرون عن قتادة لما تأتي للجماعة الذين يرون عن عبد العزيز حطون فين مش لازم تطلع عنده ممكن بمثلة الصبورة فين أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين جاء هنا الحديث من طريق أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا انطلق الصحابي طلق الصحابة يروي ماذا؟ صحابيان ورواه عن أنس قتادة وابن دعامة السدوسي وعبد العزيز. يبقى في طلقة التابعين اثنان ورواه عن قتادة الشعبة من حجاج وسعيد وقد رواه عن كل منهما ماذا؟ جماعة. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث لعبد الصمد وقد رواه عن كل واحد منهما جماعة. إذن هذا مثال للعزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته إثنان. لماذا لم يذكر عن أبي هريرة؟ ما اشترط، لا اشترط، لأن طبقة الصحابة نفسها الآن فيها ماذا؟ فقد يكون مواصفا عن أبي هريرة غريب، لكن صار الحديث من حديث أنس ماذا؟ عزيز. ومنهم من يرى أن طبقة الصحابة هنا ما اشترطش أن يأتي متابع له، لكن من الصعيد كان متابع لما أورده الحافظ ابن حجر. هذا هو المثال الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى. طيب كم بقي نقول الغريب وانت خلاص كده يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.